ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفقنا في هذه الدنيا لما يسعدنا في الآخرة يا رحمن. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من المرافقين للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعطنا خير ما أعطيته عبادك الصالحين، واصرف عنا شر ما أعطيت شر ما صرفت عن عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين وبلدان المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا والمسلمين وبلدان المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم وفقنا لسنته، اللهم وفقنا لسنته، اللهم وأدخلنا الجنة بسنته وبمحبته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا، أنه أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين. اللهم فاجعلنا له من المرافقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المرافقين له في الجنان يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أنزل علينا الغيث النافع، اللهم أنزل علينا الغيث النافع، اللهم أنزل علينا الغيث النافع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.